او من اوثق الناس فيه وان كان متكلما فيه في غير. هذه الاشياء يعني قد جربت في مواضع كثيرة. الحافظ ما يعتني بها, الحافظ ما يعتني بها, ويطلق الرجل انه صدوق او ضعيف او غير ذلك فقط. فالرجوع الى المطولات من اجل ان تعرف حقيقة الرجل, ربما ترجع الى المطولات فتجد كلمة من احد العلماء تخص الحديث الذي انت فيه بعينه, وتخص رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ بعينه. فلا شك ان الرجوع المطولات في هذه الحالة يسر لك المقام ويوضح لك السبيل, والاكتفاء بالمختصرات في ذلك ربما يكون سببا في التباس الامر عليك. وبهذه الصورة يستطيع الانسان باذن الله عز وجل ان ينظر على حسب ما مر بنا من قواعد وكيفية الترجيح, ووجوه الترجيح كثيرة, لعل ان شاء الله يكون لنا درس مستقل. نعم. قال: والطريق الى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم واتقانهم, فيقع في نفس العالم العارف. كيف تجمع طرق الحديث؟ هذا كلام يعني نظريا كلام سهل من حيث الناحية النظرية, لكن من حيث العمل الطريق الى ذلك جمع طرق الحديث. كيف تجمع طرق الحديث؟ ترجع الى كتب الفهارس, ترجع الى كتب الفهارس وتجمع منها, ترجع الى مظان الحديث في الكتب الفقهية او في كتب اللغة او في كتب السنة والعقيدة او في كتب السير والمغازي او في الكتب التي تتكلم مثلا عن الصحابة, تكون فضائل الصحابة, الكتب التي تتكلم مثلا في مسائل التاريخ, ترجع الى مظانها, ترجع الى المظان. لان الفهارس على انها قد يسرت للناس الوصول الى مواضع الاحاديث, الا ان فيها عيوبا. طريقة الفهارس طريقة فيها عيوب. هي طريقة الفهارس ناسبتنا نحن لاننا لسنا بحفاظ, وقربت لنا شيئا كثيرا, لكن هي ايضا ليست دقيقة. فاحيانا انت تبحث في الفهارس عن لفظ حديث, والمفهرس قد فهرس له بلفظ اخر فلا تجد في موضعه, فلا تجد في موضعه. احيانا يكون الحديث محفوظا عندك بلفظ وهو عند صاحب هذا الفهرس بلفظ اخر, فوضعه هو في بابه لانه ينقل من واقع يعني الاسانيد والروايات, اما انت باعتبار ما علق في دينك فيدل عليك الحديث. ويكون الحديث هذا عند هذا المخرج له طريق تنفع ولها تأثير في الحكم, لها تأثير في الحكم كمتابعة لرجل ضعيف او مقوية لرجل قد خولف او غير ذلك, وانت لا تستطيع ان تقف عليها. فانت تجمع بين الطريقة القديمة والطريقة الحديثة. الفهارس اولا تستفيد منها, ثم اذا وقفت على لفظ في كتب الفهارس تجمع هذا اللفظ عندك في ورق. اخبركم بالطريقة العملية التي بها نعرف نحن نجمع طرق الحديث. مثلا قال لك مثلا الحديث مثلا من فعل كذا, رجعت الى حرف الميم, اخذت هذا الحديث وقفت عليه عند ابي داود وابن ماجه وفلان وفلان, اخذته. عندما تقف طهيرني, عندما تأتي مثلا الى سنن ابي داود لا تذهب الى رقم الحديث فقط وتمشي, لا, اقرأ قبله احاديث وبعده احاديث. ربما يحتاج ان تقرأ قبل هذا الباب ابوابا وبعد هذا الباب ابوابا. ليش؟ لان الكتب التي صنفت على السنن وعلى التراجم في الغالب تأتي بالاحاديث مع بعضها في موضع واحد, فانت ترجع ابوابا وتتقدم ابوابا من اجل لعلك تقف على لفظ اخر للحديث انت ما تعرفه وهو بمعنى هذا الحديث, ثم تأخذ هذا اللفظ وتسجله عندك في ورقة, تسجل هذا اللفظ عندك في ورقة اخرى مع اللفظ الذي وقفت عليه. فاذا بحثت في الفهارس تبحث على هذين اللفظين او اكثر. فاذا احالت كتاب الفهرس الى كتاب معين رجعت وعملت هذه الطريقة. فاذا احالك الى كتاب محقق قد حققه احد المحققين وقد يعني مثلا كصحيح ابن حبان او غيره من الكتب التي او مثل الامام احمد وغيره من الكتب التي فيها تحقيق وفيها تخريج للحديث, ترجع انت الى هذا المحقق وتستفيد من جهد هذا المحقق, وتنظر المواضع التي عزاك اليها, واذا عزاك الى مصدر فلا تقتصر على الموضع الذي عزاك اليه, لا سيما في كتب التراجم والسنن, ايضا تقرا قبله وبعده. بل لو عزاك الى مصدر حتى في مسند الامام احمد, فان مثلا الامام احمد ياتي على مسند مثلا وائل بن حجر ويجعل احاديثه مع بعضها. لو امكنك ان تقرأ المسند كاملا، اي مسند هذا الصحابي، هو اولى وافضل. هذه الطريقة التي تستطيع انت ان تجمع فيها اطراف الحديث حقا، وتستطيع ان تطمئن نفسك الى جمع اطراف الحديث، وهكذا تستفيد انت ممن سبقك في التخريج، ويكون الموضع الذي اشار اليك فيه ايضا تستفيد مما قبله وما بعده، وتجمع انت بهذه الطريقة، تجمع انت اكثر مما جمع من سبقك ومن تقدمك. وهذا هو الذي ينبغي. انت رجل تبحث في حديث قد بحثه غيره، وتتكلم في مسألة قد تكلم فيها غيره، فان كنت تتكلم بمثل ما تكلموا او دون ما تكلموا، فما الفائدة في تصنيفك انت؟ فالمطلوب منك وانت المتأخر ان تأتي بما لم يأتي به من سبقك، من اجل ان تفيد الاخرين. هذا في الاصل، مع كل مسألة لابد ان تزيد. احيانا تبحث مهما تبحث ما تأتي بما اتى به الاولون، لكن الاصل انك يكون عندك همة في البحث، وعندك صبر، وعندك يعني تحمل، لا تجر من البحث، يكون عندك صبر. تمر عليك الساعات وانت عينك على الكتاب، وانت قد يعني طأطأت برقبتك في كتاب ولا تلتفت الى احد. هذه الطريقة التي ممكن ان يبحث الانسان ويصل في النهاية الى ان يقال قد جمع اطراف الحديث. اما يجمع اطراف الحديث، يقرأ مثلا، بعض الناس يقول لك انا احقق الكتاب الفلاني، ومن شرطي الا اخرج عن الكتب الستة، ومن شرطي الا اخرج عن الامهات الستة او الامهات التسع، ما اخرج عنها. طيب انت ايها المحقق، من اجل ان تقول في النهاية حديث صحيح وضعيف، كيف ما تخرج عن الكتب الستة؟ صنف النبي شيخ، مصنف عبد الرزاق، سنن البيهقي، هذه الكتب العظام، كتب الطحاوي وغيره من الأئمة، وكتب الطبراني، وكتب أبي نعيم، وكتب الرجال، والتراجم التي فيها أسانيد وروايات، إيش موقفك منها؟ أنا لا أذهب إليه. إذن أنت لا يعتمد على حكمك، إذن أنت لا يعتمد على حكمك أن الحديث صحيح، لأن تصحيحك تصحيح نسبي، ليس تصحيحا للحديث في الواقع. أنت تقول هو بالنسبة للروايات التي جاءت في الكتب الستة صحيح، او بالنسبة للروايات التي جاءت في الكتب الفلانية صحيح، وهذا لا يطمئن يعني واحد يقف على كتابك ان يعمل بهذا الحديث، لانه ممكن لو ان احدا جمع بقية طرق الحديث بدله شيء اخر، فهذا يعتبر اخلالا بمن يقول لا بد ان نجمع جميع اطراف الحديث، مع اننا لا نقتصر على كلمة الجمع لجميع اطراف الحديث، بل نقول الجمع لجميع اطراف احاديث الباب. فاذا كنا لا نسلم بمن يجمع اطراف الحديث فقط، فكيف نقول نسلم لمن يقتصر على بعض اطراف الحديث او بعض الكتب التي خرجت الحديث؟ لا شك ان هذا قصور واضح ولا يعتمد عليه. طيب نقف عند هذا ان شاء الله. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رحمة الله. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه. هذا الكلام يا مناجي الذي قاله الآن عن أحمد شاكر صحيح؟ تكلمنا عنه إحنا في درسنا الماضي، صحيح هذا؟ ليش؟ ليش؟ إيش اللي يوافق؟ إيش وجه الموافقة والشبه بينه وبين كلام الحق؟ تعرف يا أبو حريفة؟ يلا قوم وسلم. هو ايش يقول العلامة احمد شاكر وايش الصواب؟ بجمع طرق الحديث، هذه الكلمة صحيحة او خطأ؟ ايش الصواب؟ اذا ليس المراد جمع طرق الحديث، انما جمع طرق احاديث الباب. احاديث الباب ليس حديثا نجمع طرقها فقط، انما احاديث الباب لا بد ان نجمع. تفضل احسنت. بل هناك ايضا ما هو فوق ذلك يا اخوان. احيانا في العلل